لا تناف. فيصير الأمر بالشيء بالصلاة عين النهي عن من؟ عن الضيد الذي يسموها عينية أو دلالة مطابقية. ومرة نقول لا، الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الضيد، بل ماذا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضيد على نحو دلالة تضمنية. دلالة تضمنية على شنو؟ كما صاحب المعالم يقول، يقول لما المولى يقول صلي تجب الصلاة، الوجوب معناه شنو؟ الوجوب، الوجوب معناه شنو؟ يقول مركب من جزئين، من طلب الفعل والنهي عن ما؟ عن الترك. فراح يصير النهي عن الترك، الترك الذي هو ضد للصلاة، لأن ضد الصلاة مرة الأكل ومرة ترك الصلاة كما بعد شوي أوضح. فالنهي عن ترك الصلاة صار جزء منيا من الوجوب، فراح يصير الأمر بالصلاة يدل على من؟ على النهي عن ترك الصلاة، يعني على النهي عن الضيف عن ترك الصلاة. بيا دلالة بالدلالة التضمنية، لأن النهي عن الضيف جزء من الوجوب، من وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة يقتضي النهي عن الضيف بالدلالة التضمنية. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث أن نقول لا، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد، بس يقتضي مو يعني يعني يعني على نحو العينية ولا على نحو التضمن، شو على يا نحو؟ على نحو الدلالة الالتزامية، التلازم. يعني الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن الأكل عن النوم. لسه ليش يستلزم؟ ليش يستلزم؟ إما لمسلك التلازم وإما لمسلك المقدمية، لأن الذي قالوا بأن الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن الأكل، هذا المطلب بينوه كما يجينا إن شاء الله بعدين، بعدين يجينا، الآن ما أقدر أبينه. الذي قالوا بأن الأمر بالصلاة لما أقول لك صلي، هذا يستلزم النهي عن من؟ عن الأكل والشرب. ليش يستلزم؟ إما من باب مسلك التلازم وإما من باب مسلك المقدمية. بس هذا شلون مسلك التلازم، شلون مسلك المقدمية، هذا بعدين إيضاح. بس اليوم همات إن شاء الله مسلك المقدمية نبينه، مسلك التلازم بعدين يجينا إن شاء الله. بس على إجمالي هالمقدار كافي سئلت. النقطة الأولى انتهت. أنا مو قلت صعب الكفاية، يبين عدة مقدمات. المقدمة الأولى فيها نقطتان. النقطة الأولى أنه ما هو المقصود من الاقتضاء؟ هل المقصود الاقتضاء لما نقول أمر بشيء يقتضي عن ضده على نحو العينية المطابقية، أو على نحو التضمن دلالة تضمنية، أو على نحو الالتزام الناشئ إما من مسلك التلازم أو الناشئ من مسلك ماذا؟ المقدمية. فصاحب الكفاية يقول المراد الأعاد، الاقتضاء مرادنا من الاقتضاء في العنوان هو الأعاد، من الاقتضاء على نحو العينية يعني المطابقية أو التضمن أو الالتزام. فمو مقصودنا خصوص واحد، لا، مقصودنا الأعاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما المراد من كلمة الضد؟ لما نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ الضد شنو؟ بالمنطقة احنا قارين، شنو الضد؟ ها؟ هو الأمر الوجودي، بس يخصصوه بالأمر الوجودي، المنافي والمعاند والمنافر لمن؟ للأمر الوجودي الآخر، مثل السواد بالنسبة للبياض. هنا نفض شنو المقصود من عدة نفس هذا المصطلح المنطقي. لو لا نقول المصطلح الأصولي لكلمة الضد غير المصطلح المنطقي لكلمة الضد. شي جاب صاحب الكفاية يقول المقصود من الضد هنا هو الأعم من الضد المنطقي ومن النقيض. النقيض الذي هو الأمر العدمي. فمقصودنا من الضد إهنانه سواء كان الضد أمر وجودي الذي هو الضد بالمصطلح المنطقي أو الأمر العدمي الذي هو شنو في المنطق شنو نقيض. فالصلاة ضدها الوجودي ما هو وجود الأمر الوجودي ما هو أكل نوم وغيره مطالعة هذا ضد وجود. وضدها العدمي شنو الذي هو النقيض ترك عن عدم الصلاة ترك الصلاة هذا ضد عام نسميه ترك الصلاة أو ذاك يسمى بما ضد خاص. فالضد الخاص هو الأمر الوجودي والأمر العام هو شنو الأمر العدمي يعني الترك. ومر الأصوليين يبحثون عن من عن أن الأمر بشيء يختبرني عن ضده مرة يبحثون عن ضد العام ومرة يبحثون عن الضد الخاص. فهاي النقطة الأولى انتهت والمقدمة الأولى انتهت واتضح أن فيها نقطتين كما بينت. أطبق العبارة فصله الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا علامة استفهام. فيه أقوى فيه أقوال نقطة أقوال الذي بعدين إن شاء الله نبينها كم قول قول بالاقتضاء قول بعدم الاقتضاء قول بالتفصيل تجي معنا جد خمسة ست أقوال أكثر أقل هو تجي بعدين. وتحقيق الحال في هاي المسألة يستدعي رسم أمور. الأول هاي هذا الأمر الأول مقدمة الأولى تتكفل نقطتين قلت. النقطة الأولى هاي الاقتضاء في العنوان يا عنوان لما نقول الأمر بشيء هل يقتضي أن يقتضي هذا الاقتضاء أهم من أن يكون ذو العينية مطابقين أو جزئية أو اللزوم. مثل اللزوم قلنا ينشأ من مسلك التلازم من جهة التلازم تلازم بين من وبين من ينشأ من مسلك التلازم تلازم بين من وبين من بين طلب الصلاة وبين من بين طلب عدد الضدين وبين من وبين طلب شنو ترك النوم وطلب ترك الآخر ضد الآخر. ضد الآخر شنو النوم الأكل أو الترك مثلا تقول يوم مرة ضد عام مرة ضد خاص يوم ينشأ من مسلك التلازم يوم من مسلك المقدمية كما يظهر إن شاء الله أن التلازم التزامية تنشأ يوم من المسلك يوم من المسلك كما يأتي إيضاح. النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية إن المراد كما أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي سواء كان شنو وجوديا كان أو عدميا من خصص إلا بالوجودي كما هو المصطلح منطقي سواء كان وجودي كالنوم بالنسبة للصلاة أو عدمي كترك الصلاة بالنسبة للصلاة. الثاني المقدمة الثانية الأمر الثاني يقول على أنه إذا أردنا نقول إذا إحنا ما أدري نقول يوم نقول هذا بعدين أن صلي الأمر بالصلاة يقتضي شنو النهي عن من عن الضد الخاص. الضد الخاص شنو هو الضد الخاص الضد الخاص هو الأكل أو النوم. إذا قلنا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل عن الشرب ليش يقتضي إذا أردنا نقول احنا ما قلنا نقول بس القائل لو أراد أن يقول بأي بيان يقول بأي بيان يقول يقول من باب مسلك المقدمية. مسلك المقدمية شنو معنى مسلك المقدمية مسلك المقدمية السعيدة بينه شنو السعيدة بينه هذا مجملا السعيدة بينه مسلك التلازم مو هسه لا بس مسلك المقدمية هذا. أنا نقول بأن بين الصلاة وبين الأكل الذي الأكل ضد المن للصلاة والصلاة ضد للأكل واحد ضد الآخر نقول في هذين الأكل مانع. من الصلاة مانع ومو مانع. يقدر واحد مش قاف تمن بلم تمن أكو يما يأكل أو يصلي شلون يصير؟ ما يصير. مانع من الصلاة مو صلاة. وعدم المانع من جملة المقدمات. مو تقارين احنا ولا يقولون أن العلة التامة منين تتركب؟ منين تتركب العلة التامة؟ من مقتضي كالنار وشرط شنو؟ القرب الورقة من النار. ومن عدم مانع، عدم المانع شنو؟ كعدم الرطوبة، أن الورقة تكون رطبة، هذا عدم المانع. فعدم المانع إذا من أجزاء العلة التامة، يصير مقدمة لوجود الإحراق، ياهو يصير مقدمة النار والقرب واحد. المهم هذا أنا أريده، عدم المانع عدم الرطوبة. فيصير عدم الأكل حينئذ شنو؟ من قبيل عدم المانع علما، يعني مقدمة يصير، مقدمة يصير علما من باب عدم المانع، مقدمة يصير لوجود الصلاة. والصلاة واجبة ولا مقدمتها شو تصير؟ مقدمتها مقدمة شنو صار؟ عدم الأكل. راح يصير عدم الأكل إذن واجب. الأكل إيش راح يصير إذن؟ حرام، ثبت المطلوب، انتهى خلاص. هذا مسك المقدمة انتهى. أكرر كيا نقول الصلاة الأكل مانع من الصلاة، فعدم الأكل شو يصير؟ من قبيل عدم المانع بالنسبة للصلاة. هاي مقدمة أولية. مقدمة ثانية، إذا كان عدم المانع عدم الأكل من قبيل عدم المانع فسوف يكون مقدمة المانع للصلاة ومقدمة الواجب واجبة. فالنتيجة إذن يصير عدم الأكل واجب، يعني الأكل حرام بالتالي، وبذلك ثبت المطلوب. هذا يعبرون عن مسلك المقدمية. وأكثر من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني عن الأكل مثلا، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل، إنما قال لأجل هذا البرهان، لأجل هذا المسلك. ومن هنا وقع الكلام، هذا المسلك صحيح أو مو صحيح؟ هذا المسلك مولانا إحدى مقدماته اللي ذكرناها هسه، إحدى مقدماته يبتني هذا المسلك علما على هالمقدمة، أن عدم الأكل مقدمة علما، يعني من قبيل عدم المانع مقدمة علما للصلاة، يعني عدم أحد الضدين مقدمة علما، أكل ضد الصلاة، عدم أحد الضدين، عدم السواد مقدم نقول علما للبيان، نبتني على هذا المطلب. إذا قلنا عدم أحد الضدين، عدم الأكل ليس بمقدمة، إذا ما راح يصير واجب. قلنا واجب باب مقدمة الواجب، فيكون نثبت أن عدم الأكل مقدمة للصلاة، يعني عدم أحد الضدين مقدمة علما لوجود الضد الآخر، عدم السواد مقدمة لوجود البياض. ومن هنا انفتح في علم الأصول مبحث جديد عميق، هم جديد وهم عميق، أن عدم أحد الضدين هل مقدمة لوجود الضد الآخر ولا؟ عدم السواد هل مقدمة لوجود البياض ولا؟ هاي من الأبحاث الأصولية صار، وبحث عميق كما سأل الآن نشوف شنو شلون. بس الذي جارهم إلى هذا البحث شنو؟ هو مسلك المقدمية، لأن القائل شوف ارتباط المسائل الأصولية شنو شلون الذي يصير سبب إلى القائل بأن الأمر بالصلاة يخطب النهي عن ضد الخاص. فلك يا مسلك أكثرهم قلت لك مسلك المقدمية. ومسلك المقدمية قلت مبني على من؟ على أن نقول تارك أحد الضدين مثل ترك الأكل نو مقدمة للضد الآخر للصلاة. عدم استواء الكتاب مقدمة للبيان. من هنا انفتح كلام جديد، هذا بعد بحث مستقل، يعني احنا راح نعطل هسا مبحث الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عن الضد او لا يقتضي، راح نتركه ترى، راح ندخل ان شاء الله ما ادري يوم يوميا ثلاثة اكثر نشوف في هذا، انه هل عدم احد الضدين مقدم، عدم السواد مقدمة لوجود البياض ولا مو؟ اذا تفلشت اذا هذا ما قبلنا مولانا مسلك المقدمة راح يصير شنو؟ فاشل، لان مبني على المقدمة. فمن هنا راح نتكلم عن عدم السواد، كلها مثالنا بهذا راح يصير ترى، عدم السواد هل مقدمة للبياض ولا؟ طب يلا بنظرك شنو مقدمة؟ قد انت تقول اي اي اي اي مقدمة اي بلي، هاي حضرة جنابة قد تقول. ليش هيك تقول؟ تقول لأن السواد مانع من وجود البياض، وعدم المانع من جملة مقدمات من أحدث العلة، يعني راح يصير مقدمة. عدم الرطوبة مقدمة لوجود الإحراق، فيصير عدم السواد، السواد مانع قلنا من وجود البياض، عدم مقدمة لوجود البياض، وبذلك ثبت المطلوب. ابتداء الحكاية تطرح او يجون العلماء حينئذ يشوفون هاي الحكاية صحيحة او لا. فالخلاصة خلاصة افحرس لك المطلب ماذا من الاول الى الان حتى حينئذ اطبق هالمقدار وبعدين نشوف التتمة شلون تصير. في الامر الثاني صاحب الكفاية يريد يبحث أن عدم السواد هل مقدمة للبياض، وهذا يريد يبحث أن عدم أحد ضده هل مقدمة لوجود ضد آخر ولا. لكن المنشأ الذي خلاه يبحث هذا المبحث ويترك مؤقتا لمدة يومين أو ثلاثة مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي عن الضد ولا، الذي دعا شنو؟ أن عمدة من قال لأن الأمر بالصلاة يقتضي أنها عن ترك الأكل سلك ما يقتضي أنها عن الأكل سلك مسلك المقدمية، يعني قال ترك الأكل مقدمة للصلاة، يعني ترك الضد أحد ضدين مقدمة لوجود ضد الآخر. فإحنا خلنا نبحث صدق أن ترك أحد ضدين مقدمة لوجود ضد الآخر يولا، يلا صدق يولا، هذا بحث بعد مستقل بيناتنا. قلنا لعل قائل يقول بالي بالي صدق، لأن السواد مانع من البياض وعدم المانع من جملة الزال علة، يعني مقدمة لوجود الإحراق، فيصير عدم السواد مقدمة لوجود البياض. هاي الحكاية الابتدائية رأس الخيط هذا. هسا بعدين ما دانت نشوف هذا الكلام تام، البرهان تام يولا سنجد نشوف، فنطبق العبارة الثاني. أمر الثاني إن الجهة المبحوث عنها في المسألة، في هاي مسألة الأمر بالشيء يقتضي عن الضد، وإن كانت الجهة المبحوثة شنو هي؟ عن من نبحث إحنا؟ الاقتضاء وعدم الاقتضاء؟ شنو جرجركم عن عدم السواد مقدمة للبيع؟ هذا شنو؟ هذا شنو ربوط هذا؟ هاي يقول أصبر، إن الجهة المبحوث عنها في مسألتنا مسألة الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، وإن كانت هذا الجهة المبحوثة أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الألحان المذكورة، يعني الحال المذكورة ثلاثة يو عينية يو تضمن يو التزام، أتينا عن هيجه، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص قالوا الأمر بالصلاة يقتضي عن الضد الخاص عن الأكل، هو هذا البرهان فيما في الضد الخاص فقط ترى. ليش؟ إنما هو ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد ترك الأكل للصلاة، فيصير واجب فيصير أكل حرام. كان المهم صرفه لما كان عمدة القائمة الاقتضاء لأجل أنه ترك عدد الضجين مقدمة هكذا لأجل ما تقدمه. كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال المقدمية وعدم يا مقدمي أن عدم أحد الضجين على مستوى المقدم البياضي ولا فنقول وعلى الله بيّن مستعد الآخون دمات وعلى الله الاتكال إن توهم توقف الشيء وهو البياض من السابعة تلزم القلم بيدك وتتبع وإلا ترى إذا شوي تيهت هيك تروح السالفة فدير بالك كل الزين فوق ذهنك إن توهم توقف الشيء يعني بياض على ترك ضده يعني على ترك على عدم السواد ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين أكو معاندة منافاة تامة بين سواد وبين بياض وقضية يعني مقتضى مقتضى المضادة والمعاندة مقتضى شنو إذا مضادة أكو أن هذا يصير مانع إيه من وجود ذاك سواد يصير مانع قضية المضادة والمعاندة شنو الممانعة بينهما يعني يصير كل واحد مانع من وجود الآخر هو ليش هاي الاشتايتين حتى يسوي لك حدا من مانع من جملة المقدمات اصبر بلي وقضيتها يعني مقتضى المعاندة والمضادة الممانعة بينهما بين شنو ضد الممانعة شنو يعني كل واحد يصير مانع من وجود الضد الآخر ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات عدم المانع من جملة المقدمات عدم الرطوبة من جملة المقدمات وجود الإحراق فإذا من جملة المقدمات إذا راح يصير عدم السواد سواد مانع قلنا عدم راح يصير مقدمة علما للبياض ثبت المطلوب احنا نريد نشوفه عدم السواد مقدمة البياض ولا ثبت المطلوب هذا البرهان البدائي إذا شوف الجواب الآخندي على ذلك شنو شلون يجيب قدس سره بجوابين بجوابين يجاوب شوف الله جوابه الجواب الأول يقول قدس سره أنه صحيح أكو فرد معاندة قوية بين من وبين من منافرة قوية بين من وبين من بين السواد وبين من عركة قوية أكو بينات نزاع قوي بين السواد والبياض صدق كما قلت لكن هالنزاع القوي لا يقتضي أن عدم واحد نتقدم إعلاما مقدمة عدم واحد عدم السواد مقدمة علما نتقدم إعلاما على الآخر على وجود البياض ما يقتضي هذا الشيء مو خل أقول أنفرد شيء هذا التفتوا له لما نقول عدم السواد مقدمة ترى معنى مقدمة يعني يعني يعني لازم المقدمية يعني عدم السواد راح يصير متقدم علينا بالرتبة الطبيعي المقدمة دائما متقدمة بالرتبة أقول ما أقول بالوجود الزماني نتقدم على هذا المقدم فراح يصير عدم السواد نتقدم على من على وجود البياض تقدم رتبي على اي حد فخلاصة صاحب الكفاية يقول المعاندة صحيح موجودة على الرأس صدق عركة ونزاعك قوي بين السواد وبين البياض لكن هذا اقصى ما يقتضي ماذا ان السواد ويا البياض ما يجتمعون لكن ما يقتضي ان عدم السواد يصير متقدم على من على البياض مو الذي يقول عدم السواد مقدمة يعني يجعل عدم السواد مقدمة لمن متقدم علينا على البياض لا ما يقتضي أن عدم السواد متقدم علينا على البياض كيف يكون مولانا شلون عدم السواد متقدم على البياض والحال بين البياض ويا من ويا من ويا عدم السواد كمان الملائمة والمحبة والأخوة ايه مو البياض المن يحب ما يحب خو السواد قلنا كمان المنازع لكن ما اسمع ويا عدم السواد يشوفه ايه كمان الملائمة يقبله تعال ايه كمان الملائمة لان هو ما يجتمع البياض ويا من ويا السواد اما ويا عدم السواد كمال الملائمة. فمع كون أنه البياض وعدم السواد بينهما كمال الملائمة، كيف يصير عدم السواد متقدم على من؟ على البياض بالرتبة. وذاك يقول عدم السواد مقدمة للبياض، يعني متقدم راح يصير عدم السواد على البياض بالرتبة. مع أن لو أنا قلت لك البياض أخ حميم، المن حميم لعدم السواد، بينما كمال الملائمة يقول أنت أريدك إيه أنت عدم السواد. البياض يقول أريد عدم السواد بينما كمال الملائمة. فإذا كان بينهما كمال الملائمة، شلون حينئذ يصير عدم السواد متقدم؟ مو معنى متقدم يعني رتبته، مو رتبة ماذا؟ البياض. إذا معنى عدم السواد مقدمة للبياض يعني رتبته متقدمة، فإن المقدمة رتبته متقدمة، فراح يصير رتبة عدم السواد ويا البياض مو رتبة واحدة، رتبة متقدمة. عدم السواد ورتبته متقدمة على من؟ على البياض. والحال قلنا كمال الملائمة بينهما، كمال الملائمة يقتضي أن المرتبة شنو؟ واحدة. يقتضي أن المرتبة اثنين تصير أن واحدة، وإلا كمعنى ما كمال الملائمة. فإذا لابد مرتبتهم واحدة، فإذا مرتبتهم واحدة إذا لا يكون عدم السواد مقدمة علمان البياض، ما راح يصير بعد مقدمة، لأن المقدمية تستلزم اختلاف المرتبة، واختلاف المرتبة باطل. ليش باطل؟ لأن كمال الملائمة موجود بين عدم السواد وبين البياض. هذا رد المن خلاص ترى هذا، بس هذا رد وجداني يسمونه، هذا رد وجداني. فالرد الأول لصاحب الكفاية، إذا في تختصره هيك بعد خلاص، الرد الأول لصاحب الكفاية على هذا البرهان الذي ذكرناه هذا صار أنه يقول أنا أسلم حكايتكم أن كمال المعاندة المنافرة هذا حكي سطرة، والمنازعة والمشاجرة بين السواد بين البياض موجود، لكن هذا أقصى ما يقتضي أن في عالم الوجود البياض ويا السواد ما يمكن أن يحصل في عالم الوجود لأن كمال منازعة، لكن ما يقتضي أن عدم السواد متقدم ومقدمة، إيه معنى مقدمة يعني متقدم بالرتبة، متقدم على البياض، لا، فإن البياض له كمال الملائمة عدم السواد، ومع تمام الملائمة لابد رتبة واحدة عدم السواد ويا البياض، ومع وحدة الرتبة يعني معنى على أنه عدم السواد مو مقدمة للبياض، وإلا إذا مقدمة يعني الرتبة مو واحدة. أقول ترى التعليق صغير أذكره عنه، أنا أذكر تعليق صغير، تعليق صغير، وهو أنه يظهر من صاحب الكفاية أن بين الشيئين إذا كان تمام الملائمة فلازمه أن رتبتنا تصير واحدة. نقول هذا إحنا ما فهمنا، هذا ما نعرف ليش، بل إذا بينهما كمال الملائمة لازمه هما واحد في الوجود، يعني شنو يعني في الزمان، يعني متى ما وجد هذا يكون هذا وياه، مثل أنت شايف أصدقاء اثنين واحد يحب الآخر يا أخي بارد محبة ما تدري شنو شلون، في مثل هالحالة هذا أقصى ما يقتضي ماذا؟ أنه بالزمان لابد أن يكون واحد، يعني متى ما هذا حضر بالزمان ذاك ما تكون، لكن كمال الملائمة ما يقتضي وحدة الرتبة، فإن بين العلة وبين المعلول كمال الملائمة، العلة دائما تشبق المعلول والمعلول دائما ويا العلة يحبه يحبها كذا، لكن هل معنى ذلك رتبة واحدة؟ لا، رتبة العلة متقدم، فكمال الملائمة ما يقتضي وحدة الرتبة. أنا صاحب الكفاية منين طلع على عشي؟ فالخلاصة صاحب الكفاية أثبت أن عدم السواد خلاصة ليس مقدمة للبياض. ليش؟ لأن لو كان مقدمة يعني رتبة عدم السواد متقدمة على البياض، مع أن رتبتهن واحدة لأن بينهما كمال الملائمة، يعني نقول كمال الملائمة ما يقتضي على أن الرتبة واحدة. هذا الرد الوجداني، وبعدين الرد الثاني نشوف شلون نطبق العبارة، وهو توهم فاسد. ياهو هذا البرهان أن يقولون عدم السواد أثبتوا به عدم السواد مقدمة باطل. ليش باطل؟ عدم السواد مو مقدمة للبياض، وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين، بين السواد والبياض، صحيحة مسلمة ما ننكرها احنا، لكن لا تقتضي إلا هالمقدار. يا مقدار أنا ما يجتمع التحقق عن في الوجود، يعني ما يمكن هم سواد هم بياض أكو بآن واحد، أكثر من هذا ما يقتضي، قصدي أكثر من هذا يعني شنو أكثر من هذا، لا تقتضي إلا هذا، يعني الأكثر ما تقتضي، إنت يكون تعلم يعني، ولا تقتضي أكثر من هذا، وهو أن نقول بأنه عدم السواد، عدم أحد الضدين متقدم ماذا على وجود الضد الآخر، لا هذا ما يقتضي، أقصى ما يقتضي كمال المعاندة أن سواد وبياض ليس يجتمع في آن واحد، أما لكن ما يقتضي على أنه عدم السواد متقدم على البياض. وحيث بس الآن يريد يثبت أنه رتبة واحدة، وحيث لا منافاة أصلا، شوف المطلب صاحب الكفاية هكذا يصعب بالألفاظ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين، أحد العينين يعني ياهو أحد العينين، يو السواد يو البياض مثل هالشي، بس احنا خدنا البياض مثلا، احنا في أمثلة مثال انت تأخذ البياض، وحيث لا منافاة بين أحد العينين وهو البياض، العينين يعني السواد والبياض، أحدهما وهو البياض، وبين من؟ بين هذا ما أكو منافاة، وبين من؟ نقيض الآخر، نقيض الآخر من هو؟ يعني عدم السواد، عدم السواد يسموه نقيض، نقيض من؟ نقيض من؟ عدم السواد نقيض من؟ نقيض السواد يو يسموه مولانا بديل السواد. بديل ايه؟ لان هو يو سواد لو عدمه، فالعدم بديل، هذا انتوا التفتوا من تعبيراتهم يعبرون عن نقيض الشيء ببديله، ليش عبروا بالبديل؟ لان السواد اذا هو موجود موجود، اذا ما موجود يكون بداله شنو الموجود؟ نقيضة بديلة، عشان نقيضه عدم السواد فيصير نقيض بديل، فلذلك صاحب الكفاية هم صار بنائي يتفنن ذني التعبيرات بديل وكذا، ليش هو شنو ذني؟ وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وهو السواد البياض، وما هو نقيض الآخر، نقيض الآخر يعني نقيض السواد، نقيض الآخر نقيض السواد، وهو ماذا؟ عدم السواد، عدم السواد الذي هو نقيض وبديله، لو تقول هذا عدم السواد نقيض الآخر نقيض السواد، لو تقول بديل السواد نفس الشيء بعد بديل السواد، بل بينهما كمال الملائمة، بين شنو البياض وبين عدم السواد، يقول أهلا هو يريد يبالي البياض من عدم السواد، هو البياض ما يحب السواد، لكن هو عدم السواد هاي يقول تعال أحسنت، كان لما كان بينهما كمال الملامة بين من وبين من؟ بين البياض وعدم السواد، لازمه أن شنو؟ كان أحد العينين الذي فرضنا، أحد العينين الذي سافرضنا وهو البياض مع نقيض الآخر وما هو بديله، نقيض الآخر وهو شنو وما هو بديله الذي خذنا ذي عدم السواد، كان بين البياض وعدم السواد وما هو بديله في مرتبة واحدة، يعني كان البياض ويا عدم السواد في مرتبة واحدة، مو أن عدم السواد متقدم من دون أن يكون في البال ما يقتضي تقدم أحدهما، أحدهما وهو ياهو عدم السواد على الآخر وهو البياض كما لا يخفى. فكما أن قضية المنافاة يقول ست ليش تروح بعيد، هذا مو الرد الثاني، هذا مو الرد تتم هذا، يقول ليش تروح بعيد، هو تعال في النقيضين، في النقيضين مولانا وجود الإنسان وعدم الإنسان، أنا أسألك فرد سؤال، هم أكو فرد واحد يقول عدم الإنسان متقدم ومقدم لوجود الإنسان، ما أكو فرد واحد ماذا، ما أكو فرد واحد يقول على أنه ماذا، على أنه الإنسان ويا عدم الإنسان، مع أنه كمال المنافرة بينهما بين وجود الإنسان وبين شنو عدم الإنسان، بينهما كمال المنافرة، لكن كمال المنافرة هذا لا يقتضي أن يفرض أنه عدم أحد ذني مقدم عليه من على وجود الآخر، هذا لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي أن نقول على أنه هذا عدم هذا النقيض، هذا النقيض ياهو عدم الإنسان، نقول بأنه عدم الإنسان متقدم علامة على الإنسان، ما كان واحد هذه الحكاية يقول، بل يقولون على أن رتبتهن واحدة، رتبتهن ماذا واحدة، ك فيتبين أن كمال المنافرة بين الإنسان وعدم الإنسان ما يقتضي وجود مقدمية في البين. هاي في النقيضين هيك يقولوا، شو إذا في النقيضين قبلت في الضدين همات، في الضدين همات، في الضدين يعني شنو؟ سواد وبياض. هم نفس الحكاية، نقول كمال المنافرة بينهما لا تقتضي أنه شنو؟ عدم فرد واحد متقدم على على وجود الآخر، كما في النقيضين كمال المنافرة. هناك يا هل ترى هم واحد قال كمال المنافرة يقتضي أن عدم أحد النقيضين متقدم ومقدم، نقول ماذا؟ أكو صدق واحد شي يقول أن عدم أحد النقيضين مقدم علما لوجود النقيضين الآخر، فذلك في مقامنا عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة ومتقدم على وجود الضد الآخر. لذا يقول هاي تتم للتوضيح، فكما أن قضية يعني مقتضى المنافات بين المتناقضين بين الإنسان وعدم الإنسان لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، عدم أحد النقيضين تقدم ارتفاع، ارتفاع عن عدم، تقدم عدم ارتفاع شيء خلي عدم، تقدم عدم أحد النقيضين في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين. كيف هذا منا شروع في الرد الثاني، منا شروع في من أقرأ لك الرد الثاني وتتمته باكر إن شاء الله. الرد الثاني هذا هيك نقول، نقول لو كان عدم السواد مقدمة علما للبياض، نسأل البياض يا بشن شلون إذا كان عدم السواد مقدمة للبياض، شو البياض ما مقدمة لعدم السواد؟ ولي إذا كان عدم السواد مقدمة علما للبياض، هو ليش عدم السواد مقدمة للبياض؟ لأن السواد مانع عن البياض، فعدمه من باب عدم المانع يصير، فالبياض يتوقف على عدم السواد من يابا من باب توقف الشيء اليمن على عدم مانعه. هاي النقطة الأولى. كذلك يلزم وجود البياض موقوف على من؟ على عدم السواد من باب توقف وجود ماذا؟ من باب توقف عفوا عدم السواد موقوف على البياض، لازمه على انه اذا كان اذا كان البياض هو ايش يقول؟ اذا كان البياض موقوف على عدم السواد لازمه في مثل هذه الحاله عدم السواد هم موقوف عليه من؟ على البياض، على البياض عدم السواد هم يصير موقوف عليه من؟ على البياض، لان المانعيه طرفين، لأن كما هذا مانع لذاك ما كان مانع ماذا لهذا. فإذا قلت قاعد أكرر خلاص ترى هو إذا قلت البياض موقوف على من؟ على عدم السواد، ليش؟ من باب السواد مانع فيتوقف البياض على عدم المانع. وأسألك عدم السواد شلون يتوقف عدم السواد على أن البياض موجود؟ يو لا يكون تقول ايه؟ ليش يكون تقول ايه؟ لان المفروض ان المانعية ماذا؟ طرفينية من كلا الطرفين، كما البياض مانع عن السواد، السواد هم مانع للبياض، فتصير ممانعة طرفينية، ولازم ذلك توقف الشيء ماذا؟ على نفسه. فالبياض موقوف على عدم السواد، وعدم السواد موقوف على من؟ على البياض، فالبياض موقوف على نفسه وهذا دوره. هذا الرد الثاني نطبق العبارة. كيف يعني شلون نقول ان البياض موقوف على عدم السواد ولو يعني والحال لو اقتضى التضاد، هاي المعاندة والتضاد بين السواد والبياض، لو اقتضى توقف وجود الشيء، وجود الشيء يعني ياهو، وجود الشيء يعني ياهو البياض، على عدم ضده، على عدم السواد من ياباب، من باب توقف الشيء على عدم المانعه، لاقتضى هذا التضاد، لاقتضى هذا التضاد أن يتوقف عدم السواد إعلاما على وجود الشيء. من يباب عدم السواد يتوقف على وجود البياض؟ من يباب؟ من باب توقف عدم الشيء إعلاما على مانعه، لأن عدم السواد يتوقف إعلاما على وجود ماذا؟ المانع. من السواد وهو البياض، لأن البياض هم مانع من السواد، فعدم السواد موقوف على وجود المانع وهو البياض. بداهة ثبوت المانعية في الطرفة، يعني كما السواد مانع من البياض، بياض مانع من هذا المانع، وكون المطاردة عطف تفسير من الجانبين، يعني واحد وينافي الثاني، فكما وجود هذا موقوف على عدم هذا، عدم هذا موقوف على وجود ذاك، وهو دور واضح. يعني يصير البياض موقوف عليه من على البياض، أو عدم السواد موقوف على عدم السواد، نفس الشيء، وهو دور واضح. وما قيل هذا كل الذي درسنا باكر إن شاء الله يجي راجع إلى هذا الدور. فالدور أنا اليوم قرأته حتى أنتوا يبقى في ذهنكم وتتأملون دي، حتى الردود الذي تأتي غد تتلقوها ماذا إن شاء الله بالعجل، لأن الردود الذي تأتي كلها على هذا الدور. والحمد لله رب العالمين.